قال رحمه الله: المسألة السادسة قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. وقد أمرت الشريعة وحضبت وحبذت جدا في العناية بالجيران والوصاه بهم وبرعاية ذمتهم. جاء الكتاب وجاءت أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذكر الأحاديث، وأكد ذكر ذلك بعد ذكر الوالدين. فبعد أن ذكر الوالدين وما للأولاد من الحقوق عليهم، ذكر البر بالجيران والعناية بالجيران، وقسم الجيران إلى قسمين: منهم من هو قريب ومنهم من هو بعيد، والكل يحتاج إلى العناية به، والكل أيضا كذلك يجب أن تراعى حقوقه، ولكن القريب أولى وأخلق وأحرى من البعيد، ويجتمعان في الكف، يجتمعان في الكف عنهما كف الأذى. وأما الإحسان فإلى أقربهما بابا، إن كان معك شيء تريد أن تعطيه لجارك فأقربهما بابا أولى بك أولى به. وأما بالنسبة لكف الأذى عن الجيران فمن بعد ومن قرب سواء، فلا يجوز لك أن تؤذي جارا من جيرانك. وفي هذا الزمان كما تعلمون حصل ما حصل من التقصير، ولا سيما في المدن، لا سيما في المدن تقصير يذهل جدا، ويتعجب منه الشخص. الجار ربما يموت جاره ما يدري به، ولا يشجع جنازته، أليس كذلك؟ ما يدري هو مات الجار ولا ما مات، التقوا في الدرج فقط، التقون درج صباح الخير مساء الخير، تركوا السلام ربما صباح الخير مساء الخير هكذا في المساء وفي الصباح تغير التحية، ويموت ربما ما هو حوله ولا يدري به. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى هذا يجب إدخال الأمن والطمأنينة على الجميع، هذا واجب للقريب وللبعيد، هذا من كف الأذى ومن الإحسان إلى الجار، أنك تدخل عليه الطمأنينة وتدخل عليه الأمن، يكون آمنا منك. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، خاب وخسر. يا رسول الله من هذا؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. هذا بئس الجار، هذا الذي لا يأمن جاره بوائقه وشروره، فهذا ينبغي للشخص أن ينتقل، إن وجد مندوحة للنقلة عن هذا الجار السيء ينتقل، والجار قبل الدار، أو نعم كما يقولون الجار قبل الدار. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، قال ابن القيم: ويقولون قديما الجار قبل الدار. والصحيح الشخص اختار الجار قبل بناء الدار، فإن هذه المرأة طلبت هذا، طلبت المجورة من ربها سبحانه وتعالى قبل بناء الدار، اختارت جوار ربها سبحانه وتعالى، فذكر في الفوائد. ومن ذلك بعد أن ذكر هذه الآية قالوا: من ذلك يقال الجار قبل الدار. كم من أناس تعسوا مساكين وتعبوا وضاقت صدورهم بسبب جيرانهم، جيران السوء ضاقت صدورهم، وتمنوا أن يرتحلوا ولم يجدوا مندوحا للارتحال من تلك الأمكنة التي قطنوا فيها لقلة اليد وعدم الاستطاعة على النقلة، وتجرعوا المرارة من جيرانهم. فالجار إذا كان سيء لا تأمن أهلك، والله عليه ربما تغيب عن أهلك والعياذ بالله، أقل الأحوال تكشف، إن كان بيته مرتفعا تكشف على زوجتك وعلى بناتك وأذاقك سوء العذاب والمرارة، وإن كان خبيثا ربما طمع في غير ذلك ولم يقتصر على هذا، طمع في غير ذلك من مراودة البنات، ولا سيما مع وجود هذه المصائب الآن في الجوالات، ربما حاول أن يراود حتى يصل إلى المقصود وتعرض للبنت. والمرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة، ربما التكرار مع الأساليب المختلفة ربما تضعف، وهكذا أيضا مع الحاجة، وإن كان هناك قوة إيمان ربما تضعف، تضعف كما ضعفت تلك المرأة الصالحة، وقد راودها ابن عمها أو ابن عمها كثيرا حتى ألمت بها حاجة وبركت كما يقال له، لكن لا زال وازع الدين وازع الإيمان يؤنبها حتى إذا قعد بين رجليها اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، لا زال وازع الدين وازع الإيمان يؤنبها أن لا تمكن منها، وهذا جريمة ما هي سهلة. الحاصل هذا أمر عظيم جاء به الدين، العناية بالجيران جاءت السنة وكان من أوائل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام العناية بالجار، كما في حديث أبي سفيان رضي الله تعالى عنه: بماذا كان يأمركم؟ قال: يأمرنا بصلة الرحم، إلى آخر ذلك. وذكر من ذلك الجيران والإحسان إلى الجار. هذا من مبادئ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بعث بها، فإنه بعث بخصال الخير، بعث بكل خير عليه الصلاة والسلام. ومن الخير الذي بعث به ابتداء الإحسان إلى الجيران: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن مكارم الأخلاق الإحسان إلى جارك، فإن الإساءة ليست من الأخلاق ولا من مكارم الأخلاق في شيء. والدين جاء بجميع ما تحتويه كلمة مكارم الأخلاق، جميع ما تحتوي هذه الكلمة مكارم الأخلاق. ومن أعظمها كما سمعتم مما صدره الله في هذه الآية: البر بالوالدين. ثم ثنى بعد البر بالوالدين الإحسان إلى الجيران، وقسم الجيران إلى قسمين: قريب وبعيد. قال المسألة السادسة قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. وقد سمعت أن القربى المقصود به الجار القريب، والجار الجنب أي البعيد. ومنه يقال: فلان أجنب أي ابتعد أبعد، فلان أجنب أي أبعد، ومنه فلان الأجنبي، فلان هذا فلان أجنبي أي أنه بعيد، ما هو قريب إلينا وليس له صلة بنا، هذا أجنبي. ومنه هذه الآية: والجار ذي القربى والجار الجنب. والعرب لا زالت تستعمل هذا اللفظ: فلان أجنبي أي بعيد. وكلهم لهم حقوق كما سمعت، ويجمع الحقوق أجمعها، وهو كف الأذى عن الجار، وهكذا أيضا الإحسان إلى أقربهم بابا أو أقربهم بابا. قال: حرمة الجار عظيمة في الجاهلية والإسلام، معقولة مشروعة مروءة وديانة. حرمة الجار عظيمة كما أشرنا إلى الأدلة، وسيذكر الأدلة كما تقدم في ثنايا الكلام أنها عظيمة جدا. ولعظم هذه الحرمة تكاثرت الأدلة في الكتاب والسنة في الحث عليها، وبيان خطر الاعتداء على هؤلاء، وهكذا أيضا ما يترتب على الاعتداء من العقوبات الغليظة، كل ذلك يدل على أن له حرمة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أي أن جبريل ما زال مستمرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه بالجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار، لم يفتر عن الوصية بالجار لأهمية الوصية بالجار، فلم يفتر جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا أمر من الله سبحانه وتعالى، فإن جبريل لا يفعل شيء من ذات نفسه، وإنما هذا بأمر الله ينزل على رسول الله ويوصيه بالجار. ما زال، هذه الصيغة تفيد الاستمرار، فإن زال من أفعال النفي، زال هذا الفعل. وهكذا أيضا ما هنا نافية، فتريد الإثبات أو تفيد الإثبات والاستمرار. ما زال جبريل، هذا إثبات واستمرار، نفي النفي إثبات، هذه قاعدة معروفة في النفي. فليس المقصود نفي أن جبريل ما يصيني، لا، وإنما مستمر على هذا الحال وإثبات هذا الحال وهذا الوصف، على القاعدة التي علمت عند العرب أن نفي النفي إثبات ما لم يقصد التأسيس أو النقض، يعني ما لم يقصد نقض النفي الثاني. قال رحمه الله: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهذا أيضا من هذا الباب، تقدم أيضا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، حديث كثيرة في الباب. وهكذا قول عليه الصلاة والسلام: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بحليلة جاره. لا إله إلا الله، عشر نسوة هذا أخف إثما من أن يزني بحليلة الجار. وهكذا لما سئل عن أعظم الذنوب ذكر منها الزنا بحليلة الجار، بعد أن ذكر الشرك وعقوق الوالدين وأن يزاني الرجل بحليلة جاره، هذه أعظم الذنوب لأنه يأتي على غرة وعلى غفلة ويستغفل جاره ويتمكن من ابنته أو من زوجته قاتله الله. هذه صفة خبيثة. قال: وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، هذا الواجب، إكرام للإضرار. والجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهذا معلوم وهو المشرك، وجار له حقان الجار المسلم، وجار له ثلاثة حقوق: الجار المسلم له الرحم، والصدقة فيه أولى من غيره، فهي صدقة وصلة، فبعضهم ربما يذهب بعيدا فيتصدق على الأبعدين ويترك الأقربين، هذا خلاف مقصود الشريعة في الإحسان، فإن الأولى أن يتصدق على القريب الفقير المسكين، فهو أولى بالصدقة، وهي اثنتان: صدقة وصلة، وأنت لا شك باحث عن الأجر أكثر، فهي صدقة وصلة. كما قيل في هذا الصنف المشار إليه: يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور. مسكين هذا، بعض الناس والله أنه مسكين، قريبه ما هو حوله يتألم جدا، والبعيد ربما يقول هذا القريب له معه أموال وملايين، لماذا لا يعين قريبه؟ ويبكون عليه ويرحمون ويشفقون عليه وهو ما هو حوله. كما قيل أيضا: يبكي كنائن بعيد الدار مغترب، يا للكهول وللشبان للعجب. صحيح ناء بعيد ويبكي عليك، والقريب هذا ما هو حولك. قال: والجيران ثلاثة: جار له حق وهو المشرك، وجار له حقان الجار المسلم، وجار له ثلاثة حقوق: الجار المسلم له الرحم. فلا عرف بعض الناس الرحم ولا عرفوا المجورة في أهلهم، وهما صنفان: قريب وبعيد، كما في الآية: والجار ذي القربى والجار الجنب. وهما صنفان: قريب وبعيد. وأبعده في قول الزهري: من بينك وبينه أربعون دارا، وهذا قد عرف عند العوام أن الجار إلى حد أربعين دار، فهذا جار. وقد جاء عن الزهري مرسلا كما في هذا الحديث المشار إليه، قد جاء مرسلا وسئل رحمه رضي الله تعالى عنه رحمه الله: كيف أربعون دارا بعد أن قال من بينك وبينه أربعون دارا، كيف يكون أربعون دار؟ قال: أربعون دار عن يمينك وعن يسارك وعن ومن خلفك وبين يديك. هذا معناه يقول في هذا الحديث المرسل الذي رواه الزهري رحمه الله تعالى. قال الساكن الحديث: ساكن من أربعين دارا جار، أخرجه أبو داود: الساكن من أربعين دارا جار، يعتبر جار، هذا لفظ الحديث، الساكن من أربعين دار جار. ثم سئل كيف هذا، فقال رحمه الله تعالى: عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وبين يديه، كلهم أربعون من هنا وأربعون من هنا وأربعون من هنا وأربعون من خلف، كلهم هؤلاء جيران. هذا حد الجار عند الزهري، وحد الجار عند العائشة، عند عائشة، وحد الجار عند أيضا كذلك الأوزاعي وجماعة من أهل العلم، أنه أربعون دارا من كل جانب، كما جاء عن عائشة موقوفا عليها، وجاء عن الزهري أن حد الدار أربعون دارا من كل جانب، يقال له جار. ولم يثبت شيء في الأربعين دار أنه جار عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء هذا المرسل عن الزهري، وجاء عن أبي هريرة مرفوعا: الجار أربعون، هكذا وهكذا وهكذا، وهذا ضعيف، ذكر العلامة الألباني في الإرواء. وجاء عن عائشة مرفوعا أيضا: حد الجوار أربعون دارا، وهذا أيضا لم يثبت، ذكره الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، وذكر رحمه الله في الضعيف فائدة فيما يتعلق بالجار وحد الجار، فقال: وقد اختلف العلماء في حد الجوار على أقوال ذكرها في الفتح، وكل ما جاء تحديده عنه صلى الله عليه وسلم بأربعين ضعيف لا يصح، كل ما جاء تحديده عن النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين ضعيف لا يصح، فالظاهر أن الصواب تحديده بالعرف، والله أعلم. هذا أحسن ما يقال في حد الجار، أنه يرجع فيه إلى العرف، فما تعارف الناس أن هذا الساكن الذي بجانبك جار فهو جار، وما لم يتعارف عليه فليس بجار. فأما ما جاء من التحديد بأربعين دارا فلم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحديد الجار بأربعين دارا، فعلى هذا تحديده يرجع فيه للعرف، قد ذكر الحافظ رحمه الله في المجلد العاشر 67 و300 خلاف العلماء في تحديد الجار، وكثير من أهل العلم يقدرون ب40 دارا، هذا أحد من هنا ومن هنا ومن هنا، هذا كثير عليه العوام أظن هنا الآن في هذا البلاد على هذا، يقول الجار إيش المقالة حقه، في لهم مقولة بنحو هذا، من مخضرم يعرف الله يا أبو عمر عندك المقولة حقهم بنحو هذا الذي في الحديث. لا لا يقولون أن الجار 40 دار، يقولون نحو هذا الكلمة نسمعها منهم كنا أن الجار 40 دار هكذا باللحن. فالحاصل لم يثبت شيء في السنة بالتحديد بال40 ولا بغيره، فعلى هذا المرد إن لم يثبت شيء في الكتاب ولا في السنة المرد إلى العرف، وكل ما جاء ولم يحدد بالعرف فبالشرع حدود، بالشرع فبالعرف حدودي، الذي لم يأتي تحديده بالشرع يحد بالعرف، حده بعرف الناس. قال رحمه الله: وهما صنفان قريب وبعيد، وأبعده في قول الزهري من بينك وبينه 40 دارا، وقيل البعيد من يليك بحائط، والقريب من يليك ببابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. ما أعظم الشريعة هذه، ما أعظمها! لا تمنع يا نساء المسلمات، لا تمنع جارة جارتها ولو فرس نشاه، لا يحتقر الشخص المعروف مع جاره، فيه أكل زاد، طعام زاد، وهذا فينا تقصير كلنا، ذاك إلا من رحم الله، ربما يذهب الغمامة، ولا يعطيه جاره سواء كان القريب إن كان يراه محتاج أو كان البعيد، بل يجعله إلى الغمامة يذهب. والله أن هذا تقصير فينا، يكاد إلا من رحم الله ومن وفقه الله للعناية بمثل هذا، وربما يحتقر هذا الشيء اليسير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشأ. وهذا الفرس لا يعطى، ولكن العرب تضرب به المثل في القلة، وإلا ما ينتفع بهذا الفرس ولا يأكل الناس ربما، لكن العرب إذا أرادت المبالغة غيأت جدا فيها حتى في شيء الذي لا يقبل. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشأ، فإن هذه من أساليب العرب، فإنها إذا أرادت المبالغة في التقليل أتت بنحو هذا، تبالغ في الغاية في الندرة وفي القلة إلى آخر ذلك، تضرب مثل هذه الأمثلة الجميلة. هذا أظن يكفي، وما بقي إن شاء الله في وقت آخر. جاء الوقت يا دوني، طيب جاء الوقت، وحقوقه 10 في وقت آخر. تفضل يا أخي أدن.